إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من نعم الله على ابن آدم حصول البيت الذي يسكنه في أماكن إقامته ومتنقلة يسكنها في سفره كما قال جل وعلا: تستخفونا يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. وهذه البيوت مأوى للناس يسكنونها ويتقون بها البرد والشتاء ويستترون بها عن الأنظار ويحصنون فيها أموالهم وترتاع فيها نفوسهم. وهذا البيت أيضا لا يعرف قدره إلا من عاش في الملاجئ المظلمة أو تائهم في الفلات لا يأوي إلى شيء. وهذه البيوت ضرورة لكل إنسان لطعامه لأكله ومتعه وأولاده. والله في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم مما لا ماوى له ولا كافي. والبيت المسلم له خصوصية تميزه عن غيره. البيت المسلم قائم على الإيمان والعمل الصالح، قائم على الدين والتقى، فالرابط بين أفراده رابطة الإيمان، وعندما يتخلى عن الإيمان لم يكن لذلك البيت ارتباطا قويا. فارتباط أفراد الأسرة بعضها ببعض الرابط بينهم الإيمان. ولذا قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والبيت المؤمن بيت يتعاون فيه أهله على البر والتقوى وطاعة الله وطاعة رسوله. فأي ضعف في الزوج في المرأة أو قصور في سلوكها، فإن الرجل الصالح يصحح الأوضاع ويقي معوج من السلوك ويبذل جهده في توجيه المرأة وإصلاح شأنها وإبعادها عن كل ما يخالف الشرع. كذلك المرأة المسلمة متعاون مع زوجها عندما ترى نقص أو خللا، فهي ذات نصح وتوجيه وصبر وتحمل ونصيحة للزوج وسعي في إنقاذه من عذاب الله. فبيت يقوم على التعاضد والتناصر والتعاون والتناصر على الخير والتقوى. تقول عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يلم يصلي فإذا أوتر قال يا عائشة قومي فأوتري. وفي الحديث: رحم الله رجل استيقظ من الليل فصلى ورده ثم أيقظ امرأته فإن استيقظ وإلا نضح على وجه الماء. ورحم الله امرأة استيقظ من الليل فصلت ولدها ثم أيقظ زوجها فإن أجاب وإلا نضحت على وجه الماء. يعني أنها تحث أن كل منهما يحث صاحبه ويرغبه على الخير والتقوى. والبيت المسلم قائم على العلم والعمل، فأفراده يعلم بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا. الأب ذا علم وتقى يوجه الأبناء والبنات ويحثهم على الآداب الشرعية، آداب الطهارة وأحكام الصلاة وآداب الاستئذان والحلال والحرام. أو أي فرد من أفراد الأسرة يكون ذا علم تراه موجها لبيته، لأهل بيته، لأمه، لأبيه، لإخوانه، لأخواته، ويعلمهم وينصحهم حتى يكون البيت قائما على معرفة الحق والعمل به. البيت المسلم، البيت المسلم من مميزاته أن أسراره محفوظة وخلافاته مستورة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. البيت المسلم قائم على الحياء، فالحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. فالبيت المؤمن قائم على الحياء، بعيد عما يخدش الكرامة أو يروج الرذيلة والسوء. البيت المسلم له ميزات أيضا، للبيت المسلم مميزات أخرى. فمن مميزاته أيضا أن هذا البيت إنما يأمه لو التقى والصلاح، فهو يحب الخير وأهل الخير، ومن عنده استقامة وسلوك حسن بعيد عن من ليس عنده سلوك حسن. فإن المسلم إذا صاحبها الخير إما أن يشتمك صاحبك حامل المسك، إما أن يهديك أو تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة. البيت المسلم قائم على إبعاد البيت عن جلساء السوء ومن لا يرضى سلوكه وأخلاقه. فإن هناك فئة من الناس يجب أن يبعدوا عن البيوت من لا يرضى خلقه ولا سلوكه الحسن، فإن هؤلاء خراب للبيوت ودمار على الأخلاق. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن يتشبب بالنساء نهاه أي نهاهم أن يدخلوا بيوتهم لما فيه الشر والأذى. فكم من أناس لا يرضى سلوكهم وأخلاقهم، جاسوا البيوت في السرقة وفرق بين المرء وزوجته، ونشروا الأخلاق والرذائل والأمور المخالفة للشرع. والمسلم أمين على بيته وعلى من يدخل فيه، يمنع من لا يرضى سلوكه وأخلاقه المستقيمة، ليسلم البيت من دعاة السوء والفساد. ومن مميزات البيت المسلم أيضا، من مميزات البيت المسلم وخصائصه، أن هذا البيت المسلم قائم على الدقة والملاحظة. فالرجل ينظر في أبنائه وبناته، يعرف أبناءه أين يذهبون ومن يصاحبون ومن يقضون الليل معه، وهل صحبته ورفقتهم رفقة صالحة ذو دين وأخلاق أم جلساء سوء يجرون الشباب إلى الباطل، إما لترويج المخدرات والمسكرات أو العذاب أو العياذ بالله أو تنمية الأفكار الرهيبة السيئة في نفوسهم. فكم من شباب صالح جرهم دعاة السوء إلى رذائل الأخلاق والأعمال، ربوهم على ترويج المخدرات والمسكرات. غسل والمسكرات ما زالوا بهم حتى حولوا أفكارهم إلى أفكار إرهابية، أفكار عدوانية، أفكار شريرة لا خير فيها للدين ولا للأمة. البيت المسلم يقوم على احترام الجار وإكرام الجار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وسئل عن حق الجار فقال: تنصره إذا استنصرك، وتعينه إذا استعانك، وتقرضه إذا استقرضك، وتعود عليه إذا افتقر، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات. كل هذا من حقوق الجار. فالجار المسلم لا يرى المسلم يرعى جيرانه باحترام وكف الأذى وبذل المعروف. ومن مميزات البيت المسلم أنه بيت فيه الرفق، يشيع فيه الرفق والطمأنينة، فإن الرفق نعمة من الله. وفي الحديث: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فكون الأب لا رفق في تعامله مع أبنائه وبناته، يعامل بالحسنى رفيقا بهم ناصحا لهم موجها لهم، يفرحون به إذا رأوه، ويسترون به إذا جالسوه، يجدوا منه النفس الطيبة والروح الطيبة والكلمات الحسنة والتوجيهات السيئة الطيبة. إن أخطأوا أصلح أخطاءهم، وإن استقاموا أيدهم على أخلاقهم الطيبة. فهو يحب لهم الخير، يعنسون به ويعنسون بجلوسه، لأنهم يرون فيه الشفقة والحنان والرفق. ليس بديع اللسان ولا سليط اللسان، ولكنه مهذب القول، كاف الشر، بارئ للمعروف. فينشأ في هذا البيت فتيان وفتيات على أحسن الأخلاق وأتمها. أيها المسلم، ومن مميزات البيت المسلم أنه بيت قائم على ذكر الله جل وعلا وطاعته. فالأذكار حصن للبيت من كل شيء سوء، من شياطين الإنس والجن. ولهذا جاءت الآداب الشرعية لتحصين البيوت وحفظها من مكائد شياطين الإنس والجن. فشرع للمسلم أولا أن يذكر الله عند دخوله منزله، فيقول: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. ويسمي الله، يقول الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: يا أنس، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكون بركة لك وعلى أهل بيتك. ويسن له أن يذكر الله عند دخوله وعند طعامه. ففي الحديث: إن المسلم إذا ذكر الله عند دخول منزله وعند طعامه قال الشيطان لجنوده: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. فإن لم يذكر الله قال: أدركتم المبيت. فإن لم يذكر الله على طعامه ودخوله قال: أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. ومن ما يحفظ البيت من السوء والشر والبلاء أداء نوافل الصلوات فيه. فإن السنة للمسلم أن يصلي النوافل في البيوت، فالنوافل مستحبة، فعلها في البيت أفضل، ليقوى الإخلاص واليقين، وليتأسى بك أهل بيتك فيعملون مثل أعمالك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويقول: أيها الناس، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أهل المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في ذلك خيرا. فأداء النوافل، صلاة الضحى أو الوتر أو بعض الرواتب في البيوت، نعمة عظيمة تؤديها، فيرى تراك الزوجة ويراك الأبناء والبنات فيعملون مثل عملك، فتكون داعي للخير. ومن ساعات البيوت ومما يحفظها تلاوة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك فقال: اقرأوا سورة البقرة فإنها لا تنفعن. اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال: إن أخذها بركة ولا تنالها البطل، يعني السحرة. فكتاب الله وقراءته في البيت دائما يحصن البيت ويحفظه من مكائد الشياطين. فاعمروها بالنوافل، واعمروها بتلاوة القرآن، اعمروها بالخير. ومثل البيت الذي يقرأ القرآن فيه والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت. أيها المسلم، أيها المسلم عندما يلبيت من يسلم في البيت، من يصلي النوافل ويقوم آخر الليل، ومن يذكر الله ومن يتلو القرآن ومن يصوم النوافل، كل هذه الأعمال الصالحة تجعل البيت بيت سعادة وبيت خير وتقى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، البيت النواة الأولى لبناء المجتمع واللبدة الأساسية لتكوين هذا البناء، فيجب الاعتناء بالمنزل والاهتمام بشأنه، اهتمام بأخلاق أهله وصلاح أقوالهم وأعمالهم. إن أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وقال: من اقتنى كلبا إلا كلبة ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فوجود الكلاب في البيوت بلاء، ووجود الصور المعلقة مهما بلغ شأن صاحبها تعليقها بالحيطان داخل البيوت يمنع دخول الملائكة لذلك. فليحذر المسلم من أن يصاب بهذه المصيبة، فالصور المعلقة والكلاب لا يجوز دخولها للمنزل. إن المسلم ينبغي أن يؤدب أولاده ويحث على الخير، ويأمرهم بالبعد عن الأغاني الخليعة الماجنة والمناظر الخدة والمناظر المخلة بالشرف والدين. ينبغي أن يشيع بهم الخير، وأن يحذرهم من القنوات الفاسدة والمواقع الإلكترونية المجرمة، يحذرهم منها تحذيرا لهم وتوعية لنفوسهم. أيها المسلم، إن الرجل والمرأة يخرجان من البيت ومتأثران بما جرى في البيت، فأخلاق أهل البيت وسلوكهم يظهر على آثار الأبناء والبنات. فبيت صالح مستقيم أشرف على رجل غير على دينه، وامرأة صالحة غير دينها، يخرج من هذا البيت رجال صالحون صادقون، يكونون بعد حين رجال الميدان والعمل، تنتبع أمتهم وتسعد بهم أمتهم، قد ربوا على الأخلاق والفضائل وفضائل الأعمال والبعد عن الرذائل. تخرج فتيات صالحات قد ربين على الخير والتقوى، يربين الأجيال تربية صالحة، فينشأ الفتيان والفتيات من هذا النسل الطيب ومن هذا البيت المبارك. أيها المسلم، سعادتك في منزلك ليس لسعته ومكانه ولا لما ولا حسن ببنائه، ولكن والله السعادة أن يكون معمورا بتقوى الله وطاعته. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنسعى في إصلاح أنفسنا، في إصلاح بيوتنا، في إصلاح أبنائنا وبناتنا. تلك أمور نحن مطالبون بها قبل كل شيء، ولا نكل أمرها إلى غيرنا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فاعتناؤنا ببيوتنا، اعتناؤنا بتربية أبنائنا وبناتنا، اعتناؤنا بالآداب والأخلاق الفاضلة، إبعاد أبنائنا وبناتنا عن مصارع السوء ودعوات الضالة، توعيتهم وتوجيههم وتربيتهم في الصغر وغرز الفضائل في نفوسهم، هذا من أهم الأمهات. إن أعظم أمر بمعروف ونهي عن منكر أن تأمر أهل بيتك بالخير وتحثهم عليه وتنهاهم عن الشر وتحذرهم منه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هكذا المسلم آمرا لأهل بيته، إن بيتك أنت المسؤول عنه، فاتق الله واجتهد وحافظ على البيت محافظة كاملة. ابذل السبب والتوفيق بيد الله، ابذل السبب والتوفيق بيد الله، جد واجتهد، وليعلم الله منك حسن القصد وحب الخير، وأنك ترعى ما ترعيت أخلاق أبنائك وبناتك، فأنت مسؤول عنهم، مسؤول عنهم فيما داموا الصغر، وفي إمكانك أن تحيطهم بذكر الله. لقنهم الأذكار الشرعية، لقنهم أن من قرأ في الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذكرهم أن قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تقيم شر الحاسدين والسحرة المجرمين والمشعوذين والضالين. ذكرهم بذلك وعلمهم الخير ورب مع الخير والصلاح والرفق والأناة والطمأنينة. فإنك إذا بذلت ذلك انتفعت بهم في حياتك وبعد موتك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أصلح الله لي ولكم الذرية، وحفظنا وإياكم الإسلام، وأعانا وإياكم على إصلاح بيوتنا وأبنائنا وبناتنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، وهو من شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك نبي رب كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بالصحة والسلامة والعافية وكل عونا في كل ما أهمه. اللهم أمده بعونك وتوفيق وتأييدك، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفق ولي عهده نائب ابن عبد كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مهمته، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ابن عبد كل خير، وأعذه من مضلات الفتن، إما وهر منها وما بطن.